الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليك: أصاب بعض الملابس الرياضية قطرات بول أكرمكم الله، يقول: ثم خلعتها ونسيت أن أغسلها ولبستها في اليوم التالي وصليت بها، فما الحكم وهل تطهر بالاستحالة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان، فما فعله الإنسان من الأمور الممنوعة جاهلا أو ناسيا فإنه لا حرج عليه ولا يترتب عليه شيء من أثر فعله هذا. ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المنهي عنه لا يترتب عليه أثره إلا بذكر وعلم وإرادة، وبناء على ذلك بارك الله فيك، فصلاتك صحيحة فيما لو صليت بهذه الملابس التي جزمت بأنها نجسة بسبب هذه القطرات التي وقعت عليها من البول، لأنك صليت بها وأنت ناس هذه النجاسة، فصلاتك صحيحة إن شاء الله. وقد دل على هذا ما رواه أبو داود في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما من الأيام في نعليه، فصلى الناس بنعالهم ثم خلعها في أثناء صلاته، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذرا فليمسحه بالتراب وليصلي فيهما. فهنا استأنف النبي، فهنا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته، مع أنه افتتحها بتلك النعلين النجستين. فلو كانت الصلاة بالنجاسة ناسيا مما يوجب بطلان الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من تكبيرة الإحرام، أي من أولها، لكنه خلع تلك النعلين النجستين وأتم صلاته، مما يدل على أن من صلى بنعلين أو بثوب أو بسراويل أو بفنايل أو بشيء من ملابسه وعليها شيء من النجاسات وهو ناس فإنه لا شيء عليه. فإذا دل الدليل الأثري والدليل النظري على أن من صلى بالنجاسة ناسيا ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة أن صلاته صحيحة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، والله أعلم.